إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هل تعلمون ما هو أقدم ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على العباد؟ أقدم ميثاق هو ميثاق العبودية كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروى هذا المعنى أكثر من صحابي منهم عمران بن حصين ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري، وحديث إمام الصحيحين وحديث جابر بن صحيح مسلم. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لما خلق الله آدم عليه السلام مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم فقال لهم: ألست بربكم؟ فقالوا جميعا: بلى، يعني أنت ربنا. قالوا: بلى شهدنا، أي شهدنا على أن الله تبارك وتعالى هو ربكم. فقال الله عز وجل لهم: أن تقولوا يوم القيامة، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي أنني أشهدتكم وأنتم شهدتم على أنفسكم واعترفتم أنني أنا ربكم، حتى لا يقولن قائل يوم القيامة أنا كنت غافلا عن هذا. طيب السؤال: هل هناك أحد من بني آدم من الأجيال السابقة أو اللاحقة أو الجيل الذي نعيش نحن فيه، هل هناك أحد يذكر هذا الميثاق أن الله استخرجه من بني آدم وأشهده على نفسه؟ الجواب لا، لا أحد إطلاقا يعلم أو يذكر هذا الميثاق. لذلك أنزل الله تعالى الكتب وبعث الرسل إلى بني آدم ليذكروهم بهذا الميثاق القديم، ألا وهو ميثاق العبودية. العبودية هي أعلى درجات المحبة. العلماء لما يعني ذكروا درجات المحبة ذكروا لكل درجات الاسم، يعني مثلا الإنسان حيترقى بالمحبة يبدأ بالمحبة ويأتي بعد ذلك العلاقة وبعدين الهوى وبعدين الشغف وبعدين المدح وبعدين الوقت والتدين والشوق، درجات كده حتى يصل العبد الى الهيام والغرام حتى يصل الى درجه العبوديه. هي 51 درجه من درجات العبوديه عددها ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب تواضع المحبين. يعني الانسان اذا احب فانه يترقى في المحبه من درجه الى درجه، طبعا بيعرف يعني من تحت لفوق، فبيعرف أعلى درجة رقم 51 من الدرجات التي عددها ابن القيم رحمه الله عليه هي درجة التحكم أو العبودية. وأنا أذكر وأنا يعني صبي في ثانية إعدادي كده كان في بعض الأصحاب يلوم علاقات ببنات وكده، فكانوا يروح على مكان معين يشتروا فيه كتب اسمها رسائل الحب، فكنت بطلع على هذه الكتب، يعني ولد عايز يبعث خطاب ولا حاجة وبعدين ما بيعرفش يكتب ولا كده، فالكتاب ده بيعرفه ازاي فيختار أي خطاب ويبعثه. المهم اللي لفت نظري كان ذلك، طبعا بعد ما خرج كلام ابن القيم استرجعت الذاكرة وهذا الحدث من زمان وأنا في ثاني إعدادي من زمان، يعني لقيت إن كان في كلمة مذكورة تقريبا في كل خطابات. الولد أو البنت يقول للطرف الآخر لما يكون عايز يعبر عن يعني أقصى درجات الحب فيقول له أنا بعبدك، أو هو يقول له أنا بعبدك. وكنت استغرب يعني ايه معنى اعبدك، مش فاهم يعني، وما كنتش برضه فاهم ان العباده انما تكون لله تبارك وتعالى وحده. فلما قرات كلام ابن القيم ان احد درجات الحب اذا وصل المرء الى منتهى المحبه فانه يصل الى درجه العبوديه. العبوديه هي كمال الحب مع تمام الذل، ادي معنى العبوديه، يعني حبه كامل وذله أيضا كامل. ومن طبيعة المحب ألا يرى في حبيبه عيبا، فإذا رأى في حبيبه عيبا لم تكن محبته كاملة، لا تكون المحبة كاملة حتى يرى محبوبه أكمل ما يكون، حتى فيما يتعلق به بني آدم، لأنه إذا عاين عيبا في محبوبه فإنه ينقص من حبه بقدر ما وجد من العيب في محبوبه. فهو المحبة بالذات هي تمام الحب أو كمال الحب مع تمام الذل، وهذا متجسد في محبة الله تبارك وتعالى. أما كمال الذل فهو أن تضع أشرف ما فيه موضع نعلك وموضع نعال الناس، وهو جبهته في حال السجود أنت تضع أشرف ما فيك وأعلى ما فيك تضعه على الأرض مكان نعلك ومكان نعال الناس. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فاسجد واقترب، أي كلما كنت في أعظم موضع للذل كنت في أقرب مكان يقربك من محبوبك. وترجم هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني أكمل حالات العبد أن يكون في تمام ذله لربه تبارك وتعالى. هذا هو أقدم ميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على العباد. السؤال، هل نحن فعلا حققنا العبودية لله تبارك وتعالى في كل شيء؟ يعجبني كلام الإمام الكبير سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهو يتكلم عن العبودية فقال ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه، وهو ده تمام العبودية. يعني أنا رفعت قدم، السؤال هل أنا مأذون لي أن أرفعها؟ قيل لي مأذون لك، طيب دي الخطوة الأولى، طيب أين أضعها؟ أنا رفعتها أين أضعها؟ سأضعها في أي مكان. السؤال هل أذن لك أن تضع قدمك هنا ولا لم يؤذن لك؟ إذن لابد للعبد قبل أن يتحرك أن يعلم الله تبارك وتعالى أذن له بهذا أم لا. إما أن يكون أذن له من خلال كلامه في القرآن المجيد، أو أذن له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكلام الله تبارك وتعالى. طبيعة المحب ألا يكون له إرادة مع حبيبه، إذا كان له إرادة مع حبيبي يبقى محبته ناقصة، لأن إرادته في العادة ستخالف إرادة محبوبه، حينئذ هذا الإنسان لا يكون محبا المحبة الكاملة. الحاجة الثانية، هل يشعر بكلفة وصعوبة في أوامر حبيبه أم لا؟ إذا كان يشعر بكلفة في تنفيذ أوامر محبوبه إذا محبته ليست كاملة حتى ينفعل تماما لمراضي حبيبه. ده قانون المحبة، ده على فكرة حتى في بني آدم، حتى في بني آدم، يعني إذا كان المرء محبا محبة كاملة تكون إرادته وفق محاب حبيبه. وقد لهج الشعراء قديما بهذا، يعني مثلا المتنبي يقول: يا من يعز علينا أن نفارقه، وجداننا كل شيء بعدكم عدو، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. يعني هو يقول إذا كان سركم ما قال حاسدنا، إذ هو يشمت فينا، فطالما أنت راضي فأنا راضي، حتى لو كنت أنا متأذي، حتى لو كان يرجع علي بالعتب، يرجع علي بالنظر، طالما أنك راضي فأنا راضي. وكذلك يعني يقول برضو الشاعر في مثل هذا المعنى: يشق الشوق، يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاول خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا بهجري فإني من سرورك في سروري. يعني برغم أن الهجر يشق على من يحب، لكن طالما أن الحبيب راضي بهذا الهجر فأنا راضي أيضا. ده اسمه انفعال لمراضي المحبوب. كل هذا الكلام إنما يصب في دائرة العبودية، هي المحبة الكاملة. ويعني بعض الشعراء، بعض الزهاد، كان اسمه سمنون بن أحمد المحب، قال كلاما، هو ترجم بعض آية القرآن، يقول سمنون بن أحمد المحب، وكان يلقب بالمحب لأنه كان مشهورا بهذا، يقول: لو قيل طأ في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. يقول: لو قيل لي، أي من قبل الله تبارك وتعالى أو من قبل محبوبي، لو قيل لي طأ، أي ضع يدك، من الإنسان إذا وطئ الشيء ضع قدمك، لو قيل طأ في النار، أي ضع قدمك في النار، أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، أي لو أوضعت قدمي في النار، لو أنت أمرتني أن أضع قدمي في النار بشرط أن يكون رضا لك أو أن يكون مقربا لي من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. أنا إذا علمت، لو علمت أنني مذكور عندك في الملأ الأعلى، يهون علي أن أفعل شيء حتى لو كان أن أضع قدمي في النار، بشرط أن يكون هذا رضا لك، أن تكون راض عني بهذا، أو أن يكون مدن لنا من وصالك. هذا فيه ترجمة لقوله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما نفذوا الأمر برغم أنهم شاق عليهم، لكن لو فعلوه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا خلاصة العبودية هي تمام المحبة لله تبارك وتعالى. ونحن في حياتنا ندأب كثيرا في أعمالنا ونرجو الله تبارك وتعالى أن يقبلها، لكن أريد أن أبين شيئا في غاية الأهمية، وهو أن عبادة المحب بينها وبين عبادة الموظف بون بعيد. الذي يعبد الله تبارك وتعالى في الحب ليس كعبادة الموظف، يعني مثلا أمر أن يحضر صلاة الجماعة، يروح عشان يوقع أنه حضر صلاة الجماعة وصلى في المسجد وخرج، كما دخل الصلاة خرج منها، لم يزدد بعد الصلاة إيمان. حتى لو افترضنا مثلا أنه هو داخل يصلي ففجأة وجد رجلا يبغضه أو يكرهه على دنيا يصلي بجانبه، هل يمكن لهذه الصلاة أن تؤثر فيه فيخرج غير سافت على صاحبه؟ إذا خرج غير سافت على صاحبه أو خف صوته على صاحبه فقد أثرت الصلاة فيه. أما إذا دخل الصلاة وخرج منها فهذه اسمها عبادة الموظف. رأينا السلف عندما كانوا يصلون كانوا بكليتهم يستغرقون في الصلاة. وأنا لا أنسى عروة بن الزبير أحد الفقهاء المشهورين، وهو يعني ابن أسماء بنت أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها خالته، لما دبت الأكلة في رجله وقرر أطباء قطعها فقالوا له اشرب الخمر، يشرب الخمر حتى يعني لا يشعر بقطع الرجل، لأنه ينشر رجله بالمنشار وينشر عظمه، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يتحمل هذا، فأشار عليه أن يشرب خمرا حتى يسكر ويخف عليه الألم في حال قطعها. فقال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا. وفعلا دخل في الصلاة، ولما دخل وجد فيها واستغرق فيها قطعوا رجله. لولا أن هذا الخبر صحيح ما صدق، إن لا يعني يشبه الأساطير، يعني أن تقطع رجل وهو يصلي ولا يشعر أن له قطعة أو شعر ببعض ألم فيها لكنه ألم متحمل، هذا لا يكاد يصدق. لأن هؤلاء فضلا عن الذين سبقوهم في الإيمان من طرقات الصحابة وكبار التابعين، هؤلاء كانوا إذا دخلوا الصلاة كانوا يستحضرون عظمة الله تبارك وتعالى وأنهم وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فكانوا يستحضرون قلوبهم جميعا وهم يصلون أمام الله تبارك وتعالى. إذا كانوا يجودون أعمالهم. عمل المرء لا يقبل حتى يتحقق فيه شرطان، ويعني أريد أننا أركز جدا على هذا. أنا عارف أن عنوان المحاضرة كان الطاعات في رمضان والخلاف، الطاعات في رمضان أو غير رمضان هذا اسمه فرع على أصل. أنا بتكلم في الأصول في العالم، أهم حاجة عندي تصحيح الأصول، إنما الفروع تأتي بعد ذلك. ولا ننسى يعني قول القائلين، لا قول من يقول يعني الحكمة لا يستقيم الظل والعود أعوج، هذه عود أعوج وانت مسكات الشمس كده بين ظل على الأرض، لو كان العود أعوج لابد أن يكون الظل ظل العود أعوج مثل العود، فلا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج. كذلك لا يمكن أن تتقبل العبادة وهي فيها ظلمة فيها مشاكل، لم يستحضر المرء فيها أهم شرطين فيها. الشرطان المهمان في العبادة، ولا بد لكل مكلف يعمل عملا لله تبارك وتعالى من العبادات أن ينظر في هذين الشرطين، وأن يسأل نفسه بعد كل عمل أأنا حققت هذين الشرطين أم لا. إذا خلى العمل من شرط منهما سقط وفسد ويرد على صاحبه ولا يقبل. فإذا كانت المسألة بهذه المثابة، فحق للمرء إذا عمل عملا يبتغي وجه الله عز وجل به مهما كان قليلا، مهما كان قليلا، لابد أن ينظر في هذين الشرطين. أما الشرطان فهما في نصف آية من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وهو يتكلم عن الشرطين في سورة الكهف أن العبد إذا أراد إذا نوى عملا لله تبارك وتعالى لابد أن يحقق الشرطين. الشرط الأول هو توحيد الله تبارك وتعالى، الشرط الثاني هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما توحيد الله تبارك وتعالى فلا هو الأصل الأصيل، كل عمل لا يبتغي المرء به وجه الله يرد عليه. الفضيل المعيار ترجم هذا بقوله لا يقبل الله عز وجل عملا إلا أصوبه وأخلصه. قالوا يا أبا علي ما أصوبه وأخلصه؟ قال لا يقبل العمل حتى يكون خالصا وصوابا. أما خالصا أي لوجه الله تبارك وتعالى، وأما صوابا فلا بد أن يكون العبد متابعا للسنة فيه. فإذا أخلص العبد للعمل ولم يكن موافقا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام يرد عمله، وأما إذا كان موافقا للسنة ولم يخلص لله تبارك وتعالى فيرد عمله أيضا. فلا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا وصوابا. أما الإخلاص لله تبارك وتعالى فهو شرط في قبول العمل، وهو الشرط الأول في قبول العمل. إذا عمل العبد عملا لم يقصد به وجه الله يرد عليه. وفي هذا أحاديث كثيرة، كما قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين اللي هي النية كما قال الحسن رضي رحمة الله عليه. كذلك في قول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي أن أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك بي شيئا وكلته وشريكا، أي الله تبارك وتعالى يرد على من أشرك به شيئا يرد عليك عمله كله. وهناك حديث الحقيقة يعني في منتهى الخطورة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح أن الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ثلاثة يدخلون النار شهيد وقارئ ورجل جوان. أما الشهيد فيأتي به الله تبارك وتعالى فيسأله ماذا عملت؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله تبارك وتعالى له كذب، وتقول الملائكة كذب، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل، قاتلت ليقال جريء وقد قيل. فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى برجل عالم علم العلم وقارئ قرأ القرآن، فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه عليه، ثم يقول له ماذا فعلت؟ فيقول يا رب علمت الناس وأقرأتهم القرآن. فيقول الله له كذب، وتقول الملائكة كذب، بل علمتهم ليقال عالم وأقرأتهم ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر يكفر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يؤتى برجل جواد أي رجل كريم منفق سفي عنده مال كثير، فيعرفه الله تبارك وتعالى نعمه عليه، ثم يقول له ماذا فعلت؟ يقول يا رب ما تركت وجها من وجوه البر إلا أنفقته فيه، ما تركت وجها تحبه وتحب أن أنفق فيه إلا أنفقته فيك. فيقول الله له كذب، وتقول الملائكة كذب، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. طيب أنا لو نظرت إلى هؤلاء ما الذي أرداهم وجعلهم يدخلون النار أول الداخلين، مع أن المفترض أنهم إذا أخلصوا العبادة لله كانوا ثلاثة دول يكون أول الداخلين إلى الجنة، لأن الشهيدة كما قال صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في جوف طير خضر في الجنة تسرح حيث تشاء، وقال صلى الله عليه وسلم إن الشهيد ليرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دم. والشهيد معروف شهداء عند ربهم يرزقون، والشهيد يزود 70 من الحور العين، وله في الجنة ما اشتهت نفسه، له الشهيد منزلته كبيرة جدا، فكيف للشهيد أن يكون أول داخلين في النار؟ السبب في هذا أنه لم يخلص العمل لله تبارك وتعالى. كذلك العالم والقارئ والرجل الجاهل. طيب أنا أريد أن أقول شيئا مهما، وهو أن أحيانا العبد بيوسوس، تجي الوسواس وبعدين يسأل نفسه الشيطان لازم يدخله في أي عمل يعمله، لازم الشيطان يعكر عليه نيته ويقول له مثلا إذا ذهب إلى المسجد إنما أنت ذاهب إلى المسجد حتى يراك الناس، وإنت كده تغالي في عملك، وإنت كده عملك غير مقبول، فيخاف على عمله فلا يذهب إلى المسجد، لا يذهب لصلاة الجماعة. وهذا هو الذي يريده الشيطان في النهاية، المحصرة التي يريدها الشيطان ألا يذهب إلى صلاة الجماعة. الشيطان إنما يدخل لكل إنسان على مذهبه، إذا كان تقيا يدخله من باب الورع، يشككه في كل حاجة، يقول له أنت مرائي، أنت لا تقصد وجه الله، تمام، ويدخله في عبادته حتى يعكره عليه. الحل في القصة دي أنه لا يطيع الشيطان فيما يؤذه عليه، إذا أمره بترك صلاة الجماعة لا يطيعه ويترك صلاة الجماعة. ولا بد طبعا هذا الإنسان المخلص لا بد أن يلاحي شيطانه طيلة حياته كلها. شيطان خلقه الله تبارك وتعالى وجعله العدو الأول لابن آدم، وأقسم الشيطان ورفع عقيرته على ربه وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، بفتح الله. المخلص هو الذي أخلصه الله لنفسه. هو الشيطان قال أنا ليس لا سبيل إلى هؤلاء الذين أخلصهم الله لنفسه، ليه؟ لأنهم جيران الله تبارك وتعالى، وجار الله تبارك وتعالى لا يضام ولا يستطيع شيطان ولا عدو أن يصل إليه، لأن الله عز وجل قال وهو يجير ولا يجار عليه، أي إذا دخل رجل في حمايته لا يستطيع إنسان أن يصل إليه، بخلاف ما لو أراد أن يهرب من ربه في حماية أي أحد آخر فإن الله يجيء به وإنه إن الله يناله ولا يمتنع منه لو أراد، أي معنى يجير ولا يجار عليه. فإذا العبد المخلص هو في ضمان الله تبارك وتعالى وجار الله تبارك وتعالى. الشيطان قال أنا لا قبل لي بهؤلاء، لا أستطيع أن أصل إلى هؤلاء. طيب عندنا مخلص ومخلص بكسر الله. المخلص هو الذي يدخل مع الشيطان في معارك مستمرة، الشيطان يغلبه مرة ويغلب الشيطان مرة، والشيطان يغلب مرة بمرة، لكن في النهاية يختم لهذا المخلص بخاتمة السعادة أجمعين. يعني ممكن الشيطان يغلبه في مراحل من مراحل حياته، كأن يرجوه عن المعصية، والمعصية لا تكون إلا من الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء اللي هي شغالة مع الشيطان، ويعني هات وخد. النفس الأمارة بالسوء دي سكنة في قلب الإنسان بداخله. أنتم طبعا تذكرون العلقة اللي هي في قلب آدم، اللي هي نصيب الشيطان من قلب آدم، العلقة وهي التي استخرجها الملك من قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه بماء زمزم، فلم يكن للشيطان على نبينا سبيل عليه الصلاة والسلام، بخلاف بني آدم. بقية بني آدم، كل بني واحد من بني آدم قلبه في علاقة من الشيطان. العلاقة دي إرسال يعني عاملة كده إيه، هات وخد مع الشيطان. إذا النفس الأمارة بالسوء تسكن في الإنسان، يعني واخد الإنسان تمليك، كأنها شاء تمليك كده قاعدة فيها النفس الأمارة بالسوء، فهي تتعاور مع الشيطان على صاحبها على ابن آدم. فكيف يمكن الإنسان أن يتخلص من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟ هذا شيء صعب جدا. لو أن المرأة استطاع أن يتخلص منهما لكان هو المفلح، هو جدا فلاح. فالعبد يعصي الله تبارك وتعالى ثم يتوب ويندم ويعزم على ألا يعود، ثم يغلبه هواه فيعصي ربه تبارك وتعالى، ثم يتوب ويندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود، ولا يزال العبد يتقلب ما بين معصية وتوبة ومعصية وتوبة حتى يختم له في النهاية بتوبة. يعني يكون آخر مراحل العبد أن يختم له بتوبة، ده المخلص. إنما المخلص ده اللي هم الأنبياء والأولياء والذين اتباعهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم بأسمائهم، دول خلاص انتهى أمرهم والشيطان لا سبيل عليه. إنما الباقي المخلص من يعني أمثالنا وأمثال الصحابة والتابعين والذين يجيئون من بعدنا، اللي هم إيه بينهم وبين الشيطان ملاحة مشاكل بينه وبين الشيطان، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. هو المخلص ده إنما يختم له بخير في النهاية. نأتي بقى على الإخلاص، ونأتي على ما يفعله الشيطان ويلبسه على العبد التقي المقبل على ربه تبارك وتعالى. دايما الشيطان له نزغة في كل عمل صالح، يعني ما يخليش العبد يتهنى، العبد لازم يعكره، ويفضل العبد يسأل نفسه طيب أنا مرائي فعلا، طب هل فعلا أنا قصدت الناس؟ طب أنا لما خرجت من بيتي ما خطر ببالي أن أصلي للناس، أنا إنما أصلي لله تبارك وتعالى، ويفضل يعني يعكر عليه العبادة ويسأل نفسه ويروح للعلماء ويستفتيهم. العلماء يقولون لا ده ليس يعني للرياء، إنما هو الشيطان تهويلات الشيطان، يعني هم يعكر عليه العبادة ما يخلوش يتهنى العبادة بالعبادة. طيب لو أن عبدا دخل ليصلي لوجه الله، وبعدين لما دخل المسجد رأى رجلا يظن فيه خيرا فحب يصلي، فبدل ما كان بيجعل في الركوع مثلا خمس تسبيحات خلاهم عشر، يطمئن بقى في الركوع وفي السجود ويتبتل ويطيب في التراب والكلام ده، كل هذا ليحسن صلاته علشان العبد اللي قاعد في المسجد هو عايز يشوفه كده. طب هل يرد عمله كله؟ أن يرد الذي راى فيه؟ العلماء بيقولوا انما يرد عليه ما راى فيه، الشيء الذي لم يقصد به وجه الله تبارك وتعالى يرد عليه، اما ما قصد به وجه الله تبارك وتعالى فان الله تبارك وتعالى يقبله منه. وبعض العلماء قالوا لا، بل يرد الجميع حتى يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. كل عمل يفعله العبد ويبتغي به وجه الله حتى وان لم ينوي بلسانه ان يفعل العمل لوجه الله، انما فعله بتلقائيه هذا يقبله الله تبارك وتعالى منه. في نصوص يعني ترشح مثل هذا، زي مثلا حديث المرأة البغي التي نزلت لتشرب من بئر، وبعدين لما خرجت على شفير البئر وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها لعطش الكلب فنزلت إلى البئر ونزعت موقها للحذاء العام وملأته ماء وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. نحن لا ننسى صفة المرأة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت امرأة بغية، أي كانت تتاجر بعرضها يعني من أقبح ما يكون، ومع ذلك غفر الله لها بسقيا كلب. نفهم من هذا أنك لا تدري أي عملك المقبول، ممكن يكون عمل يسير جدا لا تتوقع إطلاقا إن ربنا يرفعك بهذا العمل درجة، وإذا به يرفعك درجة وإنت ما لم يخطر على بالك. برضو في المقابل ممكن العبد يقول كلمة من سخط الله، كما في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما ظن أن تبلغ ما بلغ. واحد بيتريق على ربنا، بيتريق على الملائكة، بيهزأ بالله عز وجل، بيهزأ بالملائكة، بيهزأ بالصالحين، وفجأة نفسه دمه خفيف ولطيف وظريف، تمام؟ واحد يقول له تعالى صلي، يقول له خدنا على جناحك مثلا، أو واحد من المصلين يعاتبه في شيء يقول له ده أنا قلبي أنضف منك وقلبي أبيض منك، ده أنا يا من بيصلوا هيدخلوا النار، ده أنا هدخل الجنة حتى، ده أنا أول واحد أدخل الجنة، وهو لا يعمل شيئا. مثل هؤلاء برغم انه ما توقع ان هذه الكلمه التي لم يلقي لها بالا ولم يتوقع لها يعني جزاء اذا به تهوي به في النار 70 خريفا. لان هذا ينبغي على الانسان ان يكون يقظا وينظر في اعماله، رب عمل يسير يرفعه الله به درجات، ورب كلام يسير من المعصية يخسف الله عز وجل في صاحبه إلى سبع أراضين. ولا ننسى أن إبليس خرج من الجنة وخلد في النار بذنب واحد، وآدم هبط من الجنة إلى الأرض بذنب واحد، فما الذي يؤمنك أن يأخذك الله تبارك وتعالى بذنب واحد؟ وما الذي يعني يؤمنك أيضا أن ترتفع في الجنان بعمل واحد؟ إذن على العبد الطائع البصير أن ينظر إلى مواقع قدمه ومواقع يعني أقصد أقدامه وهو يعمل العمل. الإخلاص لله تبارك وتعالى هو أن تجعل العمل كله لله عز وجل، وهو الذي تقصد به وجه الله. طيب هل ممكن العبد يفعل فعلا لا يبتغي به وجه الله ويقبل منه؟ ممكن في بعض الأعمال اليسيرة وهي في الآخر طاعة، يعني أنت إذا نحن يعني حللنا هذا العمل سنجده في النهاية يؤدي إلى طاعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته له بها أجر. يعني لو أن رجل يأكل مع امرأته وأراد أن يتحبب إليها وأراد أن يدخل قلبها، فحمل لقمة بيده فجعلها في فمها في فم زوجته له بهذا أجر. طيب ما ممكن يكون بيعمل عمل ده عشان يلتقي شر امرأته، امرأته بكدية وامرأته مش سيبين أن على حاجة وهي متنكد عليه وبتاع، فعايز يعني يتجر عندها جميلة فيوم يديلها لقمة كده بقى عشان يسكتها ولا حاجة أو عشان يتحبب إليها والكلام ده. في بعض النساء كده والرجل عايز يستريح، لأن المرأة في النهاية في سكن، يعني الرجل لما يخرج إلى الحياة متحرك يروح يمين وشمال ويشتغل ويتجعه رزقه يعني رزق أولاده من أفواه الناس ومن أيدي الناس، تعبان كل النهار، فيريد إذا دخل بيته أن يسكن. يسكن يعني يوقف دماغه ويوقف قلبه بقى كل حاجة، يقف عقله ويستريح. تمام؟ لا، ده هي بقى منتظرة حتى تتهجد فيه، يعني كما يحكون يعني في النكت عندنا، ولكن يعني رجل يعني من مراته نكد عليه دايما، فلها الحياة لا يمكن تستمر بهذا. تعملي يوم هدنة، يوم نكد عليه، ويوم اعملي هدنة يعني ما تنكديش عليه. فاستمروا على الخطة دي. فدخل عليها في أول يوم، في اليوم اللي هو ما فيش فيه اللي هو الهدنة يعني. فلقيت عمالة تطبل وتقول بكرة النكد، بكرة النكد، بكرة، يعني ايه برضه حتى في اليوم اللي هو هدنة يعني عمالة ايه تسخن كده علشان اليوم اللي هي تتهجد فيه وتقوم فيه. فده حتى في، وهذه قصة حقيقية يعني من المشاهد اللي جاتني، ان رجل يعني كان امرأته برضه يعني دايما في مشاكل كده، فكان يخرج من العمل ويتغدى بره ويجلس على المقهى لحد نص الليل، تمام، بحيث انه يجي يلاقي مراته نامت فيضع يعني جسمان عشان ينام يستريح ساعتين ولا حاجه عشان يكمل يواصل حياته يعني. فكانت المراه الذكيه عارفه بقى، عرفت المدى بتاعه، فهو اول ما يخرج من الشغل يتغدى ويروح للشغل تنام له من بعد العشاء على ما يجي تصحى بقى وتتهجد فيه الى الفجر، بحيث ان هو يروح ما فيش نوم، بطل، يروح ينام في العمل، يروح ينام بره يشوف مساحتين ينام فيهم وكده. طيب ممكن الواحد يتخذ جميلة عند امرأته ويدفع دوره بثمنها اتقاء شره؟ ممكن. طب ده لا يبتغى وجه الله ولا ابتغى حاجة، ابتغى أن يتقي شر امرأته. طب ده يهمة، نص الحديث يقول وحتى اللقمة يرفعها الرجل إلى فم امرأته له بها أجر. طب إيه المردود في النهاية لو حبينا نمشي وراء الأجر ده؟ جاي منين؟ الأجر ده جاي من استقرار البيت، لأن البيت إذا استقر فقد يعني فوتنا على الشيطان ما يصبو إليه، بل أعلى ما يصبو إليه، كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم، وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح ابن حبان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، في الصبح كده الشياطين يحطون العرش اللي هو الكرسي بتاع الحكم يعني الملك يعني، يجلس عليه الشيطان، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. الشياطين يديلها ويديه خطوط سيف إلى بني آدم، كل واحد راح لوظيفة من وظائفه، وينطلق هؤلاء الشياطين إلى بني آدم، كل واحد يذهب فيعني يشتغل مع بني آدم ويوزونهم على المعصية بقدر ما يستطيعون. وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح ابن حبان يقول صلى الله عليه وسلم: يقول إبليس: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، لو التاج يحط التاج على رأسه على أساس من أضل مسلما. بعد نهاية اليوم يأتي الشياطين جميعا فيقفون طابورا طويلا علشان الشيطان يحاسبه: ماذا فعلت مع بني آدم في هذا اليوم؟ يبتدي الشيطان أول يتكلم يقول له: أنت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى قتل أخاه. يقول له: لم تفعل شيئا، يعني أنت ما عملتش حاجة، ما نسيتش الأكل يعني، إيه قتل أخاه؟ اسأل الثاني: وأنت ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى ضرب أباه. يقول له: لم تفعل شيئا. الثاني يقول: ما تركته حتى زاد، لم تفعل شيئا. الرابع يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. كل الشياطين يقولون معاصي كبيرة، يعني القتل كبيرة، وزنا كبيرة، شرب الخمر كبيرة، ضرب الأب كبيرة، ضرب الأم كبيرة، الكبائر دي كلها. الشيطان يقول: لم تفعل شيء، وانت عملت حاجة، وانا شوف ده انت ما تستاهلش الأكل على كده. وزعلان الشيطان بتشغلوه عملوش حاجة مع بنيان حتى يأتي الدور على شيطان يقول له وأنت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلي. فيقول له نعمة، يقوم الشيطان على الكرسي ويلتزمه، يقول الحضن يعني، ويقول له نعمة أنت هو ده الشكر، نعمة ما فعل. طيب الشيطان يعني لم يكتنف لفعل الكبير، يعني لما يقول له قتلت يقول له لم تفعل شيئا، زاني لم تفعل، أنه زنى لم يفعل شيئا، قتل ضرب عد ما عملش حاجة، يعني كل هذه كبائر. أما الطلاق فمباح، يعني مفيش حد يطلق امرأته ويدخل النار بسبب أنه طلق امرأته، لأن الطلاق عادة لا يكون إلا بسبب، مفيش حد يفعل حاجة إلا بسبب. لا يتحرك الإنسان في أي عمل الطلاق وما هو دون الطلاق إلا بسبب، مع قطع النظر أنت موافق على السبب ولا مش موافق. لكن مفيش حد يأتي على امرأته المطيعة الدينة الخيرة التي حفظته في ماله وفي عرضها ويطلعها إلا إذا كان مجنون. لا بد أن يكون هناك سبب، حتى لو كان السبب تافها، حتى لو كان سبب لا أحد يوافقه عليه، المهم سبب السلام. لا بد أن يكون هناك سبب. فالطلاق في العادة مباح، يعني نحن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال إن ربك أمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. فعايز أقول يمكن للإنسان أن يطلق لأي سبب أسباب، لكن في النهاية أنا عايز أقول أن الطلاق مباح. فأنا لو وضعت معصية زي القتل وشرب الخمر والزنا ودي كبائر في مقابل الطلاق وهو مباح، كيف للشيطان ألا يكتنفع بفعل الكبائر وإنه يقترب ويرفع بفعل مباح؟ طبعا لأن الإنسان إذا عمل عملا بالكبائر مثلا وتاب منها، أو عمل ذنبا وتاب منه، تاب الله عليه، يبقى عمل الشيطان كله رعب. لو تاب العبد من حتى الكبيرة لو تاب منها يتوب الله عليه. ألا نذكر في قصص النبي صلى الله عليه وسلم القصة التي رواها أبو سعيد الخدري، وأعتقد أنها معروفة لنا جميعا إن شاء الله تعالى، وهي قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. ده الرجل ده ارتكب أعظم ما يمكن أن يرتكب، وهو قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. صح عن ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ديوان يفتح يوم القيامة أو يقضى فيه هو ديوان الدماء. أول ديوان يقضى فيه يوم القيامة بين العباد هو ديوان الدماء، بعد ديوان الشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو حق الله عليه. فالدماء ده أخطر حاجة ممكن الإنسان يرتكبها، أن يقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. طيب هذا الرجل الذي قتل 100 نفس كان في النهاية إيه المردود؟ أن الراهب لما أرشده إلى الأرض التي يعني فيها أناس صالحون يعبدون الله، الأول الراهب القاتل ذهب إليه فقال إني قتلت 100 نفس لي توبة، قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. فالرجل خرج إلى الأرض التي أوصاه الله أن يخرج إليه، فما خرج غير بعيد حتى قرب، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه خرج إلى ربه تائبا بقلبه، وملائكة العذاب تقول إنه قتل 100 نفس. فأوحى الله تبارك وتعالى للملائكة الذين اختصروا في حق هذا الرجل أن قيسوا المسافة بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. الأرض التي خرج منها اللي ومارس فيها القتل كان اسمها كفرة، والأرض التي يعني كان ذاهبا إليها كان اسمها نصرة. ف فلما قاسوا المسافة بين الأرض اللي هي ما وصف فيها العصيان والأرض التي خرج إلى الله خرج إليها دائما هم فيه وتدوم أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد. وفي هذا الحديث أوحى الله إلى الأرض لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي. فلما قاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوها أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فتاب الله عز وجل عليه فدخل الجنة. إذا الشيطان المعصية لا تعني الشيطان كثيرا لأن العبد قد يتوب منها وبالتالي عمل الشيطان كله ينتهي وخلط تابعا يبقى كل عمل الشيطان ده سنة بخلاف الطلاق. الطلاق هو من أكبر الفساد الذي يفسد الذرية ويفسد الأجيال. يعني رجل طلق امرأته، طيب رجل لا سيتزوج، المرأة التي تزوجها ليست على استعداد أنها ترعى أبنائه من المرأة التي طلقها، وبالتالي مش هتربي الأولاد ولا تأخذهم ولا تحمل مؤنتهم. والمرأة التي طلقت ستتزوج، الزوج الجديد ليس على استعداد أن ينفق على الأولاد من يعني امرأة أخرى، فبالتالي لن يقبل أن ينفق على الأولاد. طيب أين يذهب الأولاد؟ دول بقى لا أب ولا أم، فيكونوا تبع احتياط الاستراتيجي لإبليس، يدخلوا بقى في العصابات، عيال يدخلوا في الانحراف، يزودوا عدد المنحرفين، يكثرون سواد العصاة لله تبارك وتعالى، تبقى مشكلة عليهم إنه الأولاد دول لا يجدون والدا ولا يجدون والدة لتربيتهم. عشان كده دائما نوصي انه يعني على الانسان ان يتحمل اقصى درجات الاحتمال. يعني انا يعني بقالي حوالي 35 سنه عايش مع الناس المشاكل رجال ونساء، ويعني صادفت الوف حالات الطلاق، ما رايت احدا الا ما ندر ندم على ان الطلاق حدث. لان الشيطان على طول يؤز الرجل عزا ويؤز المراه، يقول لها انت هتفضلي طول عمرك مربطون، عمال يهينك وعمال يضربك وعمال يشتم بيها والحمد لله، انت عندك كرامه، لا لازم تتصل بكرامتك. وهو كمان يقول انت هتفضل كده المراه مبهدلاك وعمال ترجع عليك وعمال تكسر كلامك وتطرحك، امال الشنبات اللي انت مربيها في وشك دي فايدتها ايه؟ ابرم شنباتك وقول لها انت طالق وخلص الموضوع، عشان تعرف ان الله حق لما تزوج الذل وما تلاقيش حد يسلم عليها وتنفرد لوحدها تربيه الاولاد، قول انت طالق، يبتدي ينفخ فيه لحد ما يقول لها انت طالق. وهي كمان برضو احيانا تتحامى وتصر على انه يطلقها. يعني انا من الحالات الغريبه اللي قابلتني في حياتي ان امراه حصل بينها وبين زوجها مشاكل، قالت له طلع، لا لا لن اطلق، قالت له لازم تطلق، قال لها معلش طب هنتخذ الشطار وانا يعني هقضيها بعد شويه بس كمان شويه، هو عايز يهرب منها يعني مش عايز يطلق. تمام؟ قال له لازم تطلق الان. وبعدين وقف على الكرسي وقال له ابوك راجل وخلف راجل تطلق. قال له ابويا راجل وخلف راجل، امال انا ايه؟ لا انا لازم اثبت ان انا راجل. لكن هو ملك اعصابه وملك نفسه بعد كده وبتاع، قال له طب اخذ الشطار، طبعا هقضيها بعد شويه. تمام؟ واراد ان يخرج من البيت، فهو كان المفتاح موجود في الباب، كانت قافله الباب واخده المفتاح في ايدها. وقالت له مش هتخرج من الباب الا بعد ما تطلق. وكل اسف كانت طلق تافهه. يقول لها يا ستي اعملي معروف، طب احلف لك انها هتطلق، بس يعني طب سيبيني اخرج كده وبتاع. ابدا لا بد ان تطلق. لو ابوك راجل وانت راجل طلق. قال لها خلاص انت طلق. اول ما لها انت طلق قامت قالت كده تفرط فيا بسهوله كده. في بسهولة ده انا بقول كرسي الشطار ده انا عايز اخرج عشان اتطلق. لا هي مصرة على انه طلق. وفي الاخر تقول له كده تفرط فيا بسهولة، يعني انا رخيص عندك، انا مش جاي عندك، يعني حاجات كده تخلي نفوس يطير يعني. المهم يعني لا هذه المرأة تندم بعد الطلاق. ليه؟ يعني اي الحرب تبدأ فتية، الحرب دائما اولها كلام، تبدأ فتية وبعدين بعد ما ينصرف الكل عن الانسان يجد الإنسان نفسه وحيدا فريدا، كان في أسرة وكان مستقر والمرأة كانت مستقرة وكان بينا أولاد، وكان يرجى يعني صلاح أولادهم ويرجى أن نتمتع في حياتنا، وإن في مرة لا تتمتع لا بحياتها ولا أظل يتمتع بحياته، وهذا هو مراد الشيطان في النهاية. أحكام قضى حديث لنا طولت دلوقتي الحقيقة في شرحي، وهو أن إبليس يضع عرشه على الله. عشان كده أنا يعني وإن كنت تفرعت لكن هو لصالح الموضوع في النهاية، فالشيطان الذي يؤذي المرء على المصير دائما يدخل العبد في الطاعات. إذا عمل طاعة لابد أن يعكرها عليه، لا يستهتر بطاعة. أما الذي ينجيه بقى من خطرات الشيطان؟ الذي ينجيه من خطرات الشيطان هو العلم. إذا رزق العبد، إذا رزق الله العبد العلم، كان يستطيع أن يفرق بين تهاويل الشيطان وبين وساوسه وبين هل عقد النية عقدا صحيحا أم لا. العلم ثم العلم ثم العلم. ويعني كما يعني يقول أبو ذر وأبو الدرداء وعلي بن أبي طالب: كن عالما أو متعلما أو بصحبة عالم ولا تكن الثالثة فتهلك. الثالثة اللي هو ايه؟ اللي هو ملوش حاجة خالص، اما ان يكون عالما او ان يكون متعلما او ان يكون بصحبة عالم، مفيش غير الثالثة دول هم ممكن يفلحوا وينجوا، انما الرابع ده لا نجاة له اطلاقا. ليه؟ لانه ليس معه شيء من اسباب الكون. فالعلم هو الذي يفرق بين هذا وبين ذلك. إذن أول شرط من شروط العمل الصالح اللي هي ذكرها الله تبارك وتعالى كما قلت في مطلع الكلام في نصف آية من سورة الكهف ومن أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. طيب الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى قد فهمنا خلاص. الشرط الثاني وهو مهم جدا ولو خلى منه العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى، أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أديكم يعني فتوى أبتاها أحد أئمة التابعين الكبار وهو سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمة الله عليه. نحن نعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه منعنا من الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر إلى تغرب الشمس. ليه؟ يعني الذين كانوا يعبدون النار أو يعبدون الشمس كانوا يعبدون في ذلك الوقت. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله تبارك وتعالى في وقت يعبد غيرنا ويشرك بالله تبارك وتعالى في هذا الوقت. فمنعنا أن نصلي نافلة بعد صلاة الفجر، تمام، إلى أن تشرق الشمس. بعد ثلث ساعة من شروق الشمس ممكن الإنسان يصلي صلاة الظهر، بعد ثلث ساعة أي بعد أن ترتفع الشمس بقدر الرمح في السماء، حوالي ثلث ساعة تقريبا إلى نصف ساعة بعد شروق الشمس يبدأ الإنسان يصلي، إلى قبل صلاة أذان الظهر بنصف ساعة. قبل أذان الظهر بنصف ساعة ممنوع الصلاة، لأن جهنم تسجر في هذا الوقت قبل الصلاة الظهر بتقريبا نصف ساعة أو ساعة الظهر، فيمنع الإنسان من الصلاة في هذا الوقت. إذا يصلي من بعد الشمس ما تشرق بنصف ساعة إلى قبل أذان الظهر بنصف ساعة، تمام. وكذلك لا يصلي نافلة بعد صلاة العصر إلى تغرب الشمس. طيب، روى الإمام البيهقي بسند صحيح أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه أحد كبار التابعين رأى رجلا يصلي نافلة بعد ما صلى الفجر، قبل شروق الشمس، فنهاه عن ذلك فقال له لا تصلي. فقال له الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ رجل جدد يعني عنده جدد بيتواقع كثير بلي، قال له طب أنا ما بعمل حاجة خلاص، لا بصلي، لا بعمل معصية ولا بعمل حاجة، لا بسكر ولا بتاع، أنا بصلي. أيعذبني الله على الصلاة؟ أنت بتقول لي ممنوع تصلي في هذا الوقت، الصلاة في هذا الوقت معصية، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال له هذا الإمام الكبير لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، أنك خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعذبك على أنك صليت، ولكن يعذبك على أنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان أحد مكامن العز عند الصحابة ومن جاءوا بعدهم أنهم كانوا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونه في دقيق ولا جريح لشدة تعظيمهم إياه عليه الصلاة والسلام ولشدة محبتهم إياه صلى الله عليه وسلم. قانون الحب، أنا لا أستطيع أن أخالف من أحب، الحب جواد لا يضل راكبه، لو ركب المرء جواد الحب لا بد أن يصل، اركب الحب تصل حتى لو كنت مغمض العين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبلغ على هؤلاء أفئدتهم، فما كانوا يستطيعون مخالفتهم حتى فيما هو مأذون له فيه، لكنه لم يكن يفعله، فكانوا لا يفعلونه أيضا برغم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينههم عنه. ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة مهاجرا نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. دار أبي أيوب الأنصاري كانت تتألف من طابقين، دور أرضي ودور علوي. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكن في الدار، فأبو أيوب قال له يا رسول الله اصعد إلى فوق، يعني أنا عايز تسكن في الدور اللي فوق مش تحت، تمام؟ فقال له عليه الصلاة والسلام السفن أرفق بنا يغشاني أصحابي، يعني الدور الأرضي لو إن في بيت يتألف من دورين والسلم داخل الدور الأرضي، طب أنا عايز أطلع الدور الثاني، طبعا هدخل الدور الأرضي فممكن أجرح فيه، قد تضع عيني بعض المحارم أو ما لا ينبغي أن يطلع المرء عليه لأن دخلت البيت، وعايز أطلع الدور الثاني، فبالتالي أشوف البيت وقد أرى محارم البيت والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، يعني خليني في الدور الأرضي، لأن هذا أرفق بنا، أصحابي يزوروني والكلام ده، فأنا لو كنت في الدور العلوي هجرح البيت وقد يطلعون على بعض حرمات البيت وكذا. طيب نزل النبي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب في الدور الأرضي، وأبو أيوب وامرأته صعدوا للدور العلوي. فكان عادة أبي أيوب رضي الله عنه يأكل، قبل أن يأكل يرسل الإناء أو الطبق للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما النبي يأكل عليه الصلاة والسلام يأكل بعدين. طب يأكل بعدين يتحرى مواضع أصابعه فيأكل منها، يشوف هو أكل منين وحط أصابعه فيه فيبدأ يأكل منها كما أكل النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل إليه شرابا فلا يشرب إلا بعدما يشرب النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يشرب الشرب منين ويشرب في نفس من نفس الموضع الذي شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم وهو في الدور العلوي قال أبو أيوب وكان لنا حب، الحب اللي هو الزير، زير من فخار يعني كانوا بيخزنوا في المية، اتكسر هذا الحب، طبعا لما انكسر المية نزلت على الأرض. قال فلما انكسر الحب جففت الماء بلحاتي أنا وامرأتي، والله ما لنا غيره، لي خشية أن يسقط بعض القطر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقام مسح القضيه بلحاف عشان ما ينزلش اي ميه على وخساره ان الميه تنزل على راس النبي عليه الصلاه والسلام. قال: وانجمعت انا وامراتي. نعم. قال: وبينما انا امشي، ماشي في في في في الشقه اللي واقع فيها او المنزل اللي واقع فيه، فبينما انا امشي اذ فزعت وقلت: انا امشي على سقيفه تحتها رسول الله، يعني انا رجلي فوق راسه، ما هو الساكن بالدور اللي فوق، طبعا الساكن اللي فوق ما هو طبعا فوق راس اي حد قاعد تحت. اول ما خطر المعنى ده بقلبه وانا امشي بقدمي فوق راس النبي، قال: فانجمعت انا وامراتي في ركن ولم يستطع ان يمشي على الارض، وهو يعني بعدما خطر هذا الخاطر الى قلبه انه بيمشي على راس رسول الله او فوق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما اصبح الصباح نزل الى النبي وقال: والله يا رسول الله لا احلو سقيفه انت تحتها، اصعد الى فوق. صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى فوق وارسل اليه في هذا اليوم ثوما او بصلا، مع الاكل بقى بعت ثوم او بصل يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام اكل، لكنه لم ياكل من الثوم ولم ياكل من البصل، ورجع الاكل لابي ايوب فوجد انه لم يقبل لا الثوم ولا البصل. قال ابو ايوب: ففزعت وصعدت اليه وقلت: يا رسول الله لم تقرب الثوم ولا البصل، احرام هو؟ قال له: لا. خلاص خد الجواب، الثوم والبصل مش حرام، احرام هو؟ قال: لا، ولكني انادي من لا تنادي. كان لما جبريل عليه السلام كان ياتيه كان يناديه يكلمه، فكره ان ياكل البصل وتأدى جبريل عليه السلام من رائحه البصل، لكني انادي من لا تنادي. لكن احنا فهمنا في النهايه ان النبي صلى الله عليه وسلم معذور بعدم اكل البصل عشان ياتيه جبريل عليه السلام، لكن ابو ايوب ياكل البصل، هو ده جواب النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له: احرام هو؟ قال له: لا، ولكني انادي من لا تنادي. شوف بقى قانون الحرب، ماذا فعل في ابي ايوب؟ قال له: لا جرم يا رسول الله، اكره الذي تكره. انت بتكره البصل حتى لو كان حلالا لي انا هكرهه برضه عشان انت بتكرهه. هو ده قانون الحرب، حتى لو كان الشيء مباح لمن احب لكن يتاذى منه، انا بلاقي نفسي منفعل لمراضي حبيبي ولا افعل هذا الشيء. هذا هو فعل ابي ايوب الانصاري. كذلك في صحيح الصحيح ايضا صحيح مسلم وغيره، ان رجلا كان يلبس قاتلا من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم نزعا شديدا من الرجل والقاه على الارض، وقال: يعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده. خلاص نزع الخاتم من يد الرجل الذهب ورماه في الارض. المهم لما اراد الرجل ان يقوم ينصرف من المجلس انصرف وترك الخاتم، فقالوا له: خذ خاتمك، يعني خذ الخاتم، صح انت ما تلبسوش لان ممكن تعطيه لامراتك، ممكن تدخره بحيث انك انت اذا احتجت مالا تبيع الذهب وتنفق هذا المال، ممكن تدفع به لكن ما تلبسوش، يمكن للعبد ان ياكل زي الذهب لكن ما تلبسوش. قال له: خذ خاتمك. قال: ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. طالما خده من ايده ورماه في الارض ايدي ما تلتفتش عليه، طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم طرحه ارضا. فنعتقوه مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم تحبط العمل. العمل ده هو شرطان، وهو الاخلاص ومتابعه النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اختم يعني هذا المجلس الذي ارجو ان يكون مباركا، وارجو ان يكون ما قلته لكن يعني دخل الى قلوبكن، وان ينفعكن الله تبارك وتعالى بما قلت. حديث جليل رواه الامام احمد في مسنده بسند صحيح، واخر الحديث اللي هو الخاص بمقتل الدليمي رواه مسلم في صحيح، من حديث ابي برزه الاسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا إذا تأينت بنت أحدهم لا يزوجها حتى يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رجل ابنته مثلا ما تزوجها طلقت أو إن حد تقدم لها الأول يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قبلها فبها ولها، إذا لم يقبلها زوجوها لأي طلب على البال. المهم فكان رجل له بنت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد يعني ابنتك، فقال له نعم كرامة ونعم عين، إني أريد أن أنكح ابنتك أو أن أنكح ابنتك، قال كرامة ونعم عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أريدها لنفسي. قال لمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. جليبيب صحابي يعني لم يكن جميل الصور وكان مسكينا، ولكنه كان من أولياء الله جليبيب رضي الله عنه كما سيظهر في آخر القصة. فأول ما قال جليبيب طبعا معروف والرجل يعرف جليبيبا، فقال له يا رسول الله حتى أشاور أمها. فذهب إلى المرأة لزوجته وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت المرأة نعم كرامة ونعمة عين وعن لائق وعن أنطول نحن الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لها إنه لا يريدها لنفسه. قال لمن إذن؟ قال لجليبيب. قال جليبيب إني يعني زي خيجنا جليبيب لقد أتاها فلان وفلان وأبينا أن نزوجها له، أن نزوجها لجليبيب. كل هذا والبنت تسمع الحوار الذي بين أبيها وأمها. فقالت لأبيها يا أبتي من الذي يخطبني؟ قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب. فقال أتردون على رسول الله أمره؟ يعني النبي يقول حاجة تردوها عليه؟ ادفعوني إليه أنا رضيع، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار فأنا أرضى باختيار النبي عليه الصلاة والسلام. فتزوجها جليبيب. في هذه الليلة دعا داعي الجهاد، أو في الليلة التي تليها دعا داعي الجهاد، خرج جليبيب مع الغزو وقتل. فلما انفضت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل تفقدون أحدا؟ حد هذا يعني بعد ما نظر في القتلى وعرفوا من الذي قتل هل تفقدون أحدا؟ بصوا في القتلى وقالوا لا، لا نفقد أحدا، عرفنا أن فلان وفلان وفلان مات. فكرر عليهم القول هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا. أساس الجليبيب ما فيش حد رصص له، رجل يعني غلبان وكده فمش حد رصص له ولا حد ينتهي إليه. قالوا لا. قال هل تفقدون أحدا؟ بعد ما جمعوا برضه في القتلى قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا، ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا إلى جنب سبعة قتلهم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو مقتول وقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ولم يكن له شيء إلا ساعد رسول الله، سرير يعني أي نعش، إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه وهو الذي كفنه. فما يقول أبو برزة الإسلامي أو يقول ثابت البناني يعني أحد رواة الحديث، فما وجدنا أيما أنفق في المدينة منها. أنفق يعني سوى ماشي، الكل بيتقدم لها والكل يعني يخطبها لأنها كانت امرأة لجليبيب. يقول إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت البناني هل تدري ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يزوجها لما المرأة قبلت أن تكون زوجة لجليبيب؟ ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم لا تجعل عيشها كدا كدا. سبحان الله، لا تجعل عيشها كدا كدا، يعني اجعل عيشها ردا، اجعل عيشها رهيلا. قال ثابت بناي، فما وجدنا أي من بعدها مثلها أنفق في المدينة، يعني كان سوقها رائجا وكان الناس يتنافسون على خطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنها قبلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام واستنكرت على أبويها أن يردوا اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام حقيقة طويل الدين، وأعتقد أننا استولينا يعني وقت المحاضرة، لكنني أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذا الكلام إلى قلوبكن سبيلا، وأنهن في أي عمل من الأعمال تنظرون، في أي عمل من الأعمال أنحن ترين وجه الله تبارك وتعالى به، فإن كان الأمر كذلك ننظر إلى الشرط الثاني، هل نحن حققنا الشرط الثاني وهو أنه كان على وفق ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكنا في القرآن العظيم، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.